أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جل جلاله. العطف إما ذو بيان أو نسق. والغرض الآن بيان ما سبق، فبالبيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. بل هنا بعد يبحث عن عطف البيان في الحقيقة، بعض عطف البيان. العطف طبعا على قسمين اخواني، عطف بيان وعطف نسق. عطف النسق يأتي ان شاء الله، وعطف العطف بالحروف. النسق يعني المرتب، كلمة نسق يعني المرتب. العطف بالحروف اصطلاحا، هذا مصطلح يسمى عطف النسق والعطف بالحروف. فالآن في هذا الدرس، يعني هذه الأبيات، المصنف يذكر عطف البيان يعرفه، يقول فذو البيان يعني عطف صاحب البيان، ما هو تعريفه؟ تابع أولا، هذا التابع يشمل كل التوابع. شبه الصفة يعني يشبه الصفة والنعت. في ماذا؟ لأنه يوضح في حقيقة القصد، يعني حقيقة كلام المراد، مراد المتكلم به منكشف، يعني يوضح المتبوع، حال المتبوع وحقيقة المتبوع. ولكن الفرق بينه وبين النعت أن النعت إما جامد أو معول بالجامد، أفضل إما مشتق وإما معول بالمشتق، وعطف البيان جامد. وإذن أحد أشهر اسمين، عطف البيان أشهر اسمين، اسمين المتبوع، يعني المتبوع له اسمان، أنت تأتي بأشهر الاسمين، اسمين المتبوع توضح وتوضحه. طبعا في الحاشية يشكل على محمد الدين، يشكل على المصنف تقريبا والشارح، يقول عطف البيان لا يتم فقط للتوضيح، له معاني، له فوائد أخرى يذكرها في الحاشية، ويمكن مراجعتها. يعني له فوائد أخرى عطف البيان غير الكشف وغير التوضيح. على أي حال هكذا عرفوا التوضيح البيان، عطف البيان. عطف البيان تابع جامد مشبه للصفة في الإيضاح، يشبه الصفة والنعت في الإيضاح. يعني كما أن الصفة توضح المتبوع، تشبه حقيقته، كذلك عطف البيان. إلا أن عطف البيان ماذا؟ عطف البيان جامد والصفة مشتق أو شبه المشتق، يعني مؤول بالمشتق. لذا يقول المصنف العطف إما ببيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. بيان ما سبق أي ما سبق؟ يعني عطف البيان. والغرض الآن بيان توضيح ما سبق، وهو عطف البيان. فعرف لنا، قال فذو البيان يعني عطف صاحب البيان، يعني عطف البيان تابع شبه الصفة. شبه الصفة في ماذا؟ حقيقة القصد، هذا وجه الشبه، حقيقة القصد به بهذا العطف ماذا؟ منكشفة. القصد يعني قصد المتكلم، القصد المتكلم من المتبوع منكشف. مثلا نقول قال أبو عبد الله الصادق، أو قال أبو عبد الله جعفر عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله، لما نقول قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هذه الكلمة كلمة مشتركة بين إمامين من أئمتنا، فقال أبو عبد الله الحسين، أو قال أبو عبد الله جعفر. كان ما نقول قال أبو عبد الله جعفر، جعفر وضح المتبوع، وكلاهما اسمان لشخص واحد. فجعفر أشهر أحد اسمه، أشهر اسمين، صح؟ فوضح. طبعا موجود أصحاب الكتب يأتون به أمثل غير هذا المثال، صح؟ هذا مثال لطيف يعني. قال أبو عبد الله جعفر، هذا عطف البيان، جعفر وضح المراد وبين القصد، واضح الآن. العطف كما ذكر عندك المصنف ضربان، أحدهما عطف النسق وسيأتي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا البيت. وعطف البيان ما هو تعريفه؟ قال عطف البيان هو التابع الجامد، جامد قيد مهمة بهذا القيد، لقيد الجامد أخرج الصفة بعد، الصفة ليست في الجامد، الصفة إما مشتق وإما مؤول المشتق. الجامد المشمي من الصفة بقيد المشمي من الصفة أخرج سائر ماذا؟ توابع. المشمل الصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله، عدم استقلاله لإخراج البدل يعني، لأن البدل مو مستقل، عدم استقلاله. شنو أنت عدم استقلاله؟ لأن عطف البيان، عطف البيان ليس مستقل، البدل مستقل، البدل مستقل، لكن عطف البيان مستقل، جيء به التوضيح. ولكن البدل يمكن يعني أن نضع مكان المبدل منه مستقل يعني. أقسم نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا مثل هذا لأن كل الكتب شوف هذا المثال أدوه موجود. فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص، فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة بالمشتق. أقسم بالله كاذب يعني. إيه. هذه حاجة. مكتوبة. أم موجود مكتوبة هذه؟ وما نحسب القصة عن هذا التفصيل فيها ما لا نسيبه. يعني هو ما. لا هو مو راضي على هذا. وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لأنهما لا يوضحان متبوعهما. عطف النسق والتوكيد لا يوضحان. التوكيد يؤكد، مثل ذكرنا بالأمس يعني كما ذكر أنه في بالنسبة للتوكيد أنه يقصد به كون المتبوع على ظاهره، وعطف النسق إما للتشريك ويأتي إن شاء الله الجمع بين المتبوع والتابع في الحكم، فإذا ما في توضيح. والبدل جامد صحيح جامد كعطف البيان لكنه مستقل، عطف البيان غير مستقل للتوضيح التالي. فإذا التعريف جامع مانع، فأولينه من وثاق الأول ما من وثاق الأول نعت ولي. لاحظ أخواني الآن بدأ في أحكام ماذا؟ أحكام عطف البيان. عطف البيان يشبه الصفة في المطابقة وعدم المطابقة، يعني نقول كالنعت الحقيقي، النعت الحقيقي يطابق ماذا؟ المنعوت في 4 من 10 صح؟ أفضل يعني كذلك يتبع متبوعه في 4 من 10 يطابقه، حكم حكم النعت من هذه الجهة. لذا قال فأولينه يعني أعطيه، أعطي عطف البيان، أعطيه ماذا؟ من وثاق الأول، من وثاق يعني من الوثاق الأول، من وثاق الأول ماذا؟ ما من وثاق الأول نعت ولي. أعطيه ما يعني هذه الأمور التي وليها النعت من الأول، يعني طابق الأول، طابق المنعوت، واضح الإضافة يعني النعت يطابق منعوته في 4 في أحكام بعد 4 من 10 كذلك عطف البيان. يقول لما كان عطف البيان مشبه للصفين لازم فيه موافقة المتبوع كالنعت، فيوافق في إعرابه وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه وإفراده وتثنيته أو جمعه، إفراده أو تثنيته أو جمعه. واضح أنا ما أوضح أكثر بحث واضح. فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، يعني كلام منكر أو كلام ماذا؟ معرفة. ذهب أكثر النحويين إلى أنتز. لاحظ هنا طبعا أكثر النحاة يمنعون أن يكون عطف البيان نكرة. يعني كثير من النحاة يقولون عطف البيان بدل أن يكون ماذا؟ معرفة. المصنف يخالف هذا، يقول يكونان نكرتين يكونان معرفتين، كما يكونان معرفتين يكونان ماذا؟ نكرتين. يعني عطف البيان يأتي نكرة كما أنه يأتي معرفة، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. خبر شيخنا ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومشروعين نكرتين، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين. قيل ومن تنكير ما قوله تعالى توكل شجرة مباركة زيتونة، وقوله تعالى ويسقى من ماء قليل، وهذا طبعا كان يمكن مراجعة هذا أول البحث. يذكر في هذه الشارح يذكر فوائد لعطف البيان، يأتي بهذه الأمثلة، يقول لك هذه الأمثلة لأي شيء جيء بها. مسألة مهمة هنا هو أنه يقول في كل موضع يصح فيه عطف البيان يصح فيه عطف البدل، أن يكون بدل في كل موضع يصلح ليكون عطف البيان يصلح أن يكون ماذا بدلا إذا لم يكن هناك مانع. إذا ما يوجد مانع إذا كان يعني التابع عطف البيان يمكن جعله ماذا عطف. طبعا إخواني عند المتكلم شيء واحد، لا تخفى عند المتكلم شيء واحد، أنا المتكلم إما أقصد عطف البيان وإما أقصد ماذا بدل، ما سأقصد اثنينهم اثناتهم هم عطف البيان أم بدل، لأنه هذا يتابع للقاصد. عطف البيان ليس مقصودا بالحكم، عطف البيان وإنما يؤتى به التوريح. هذه مسألة مهمة، عطف البيان ليس مقصودا للمتكلم بالحكم، يؤتى به فقط للتوضيح. المقصود بالحكم والنسبة هو المتبوع. ما أقول قال أبو عبد الله، مرادي أن أقول الفاعل قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله جعفر موضح توضيح. المقصود بالنسبة والحكم هو المتبوع في عطف البيان. في البدل المقصود بالنسبة والحكم ما هو؟ هو البدل يعني التابع للمتبوع، والمتبوع يجي به توطئة تمهيدا. البدل هو المقصود بالحكم والنسبة. فإذا عند المصنف عند المتكلم هو شيء واحد مراد، إما عطف بيان وإما بدل، لا يمكن جمله يكون تنافي بينهما. لكن عندما نقول في كل موضع صح فيه أن يكون عطف بيان يصح أن يكون بدل، يصح أن يكون بدل عند المخاطب مثل أن يحمله ماذا على عطف بيان أو يحمله على أنه ماذا على أنه بدل. والمتكلم شيء واحد عنده. يعني أنا عندما أقول جاء زيد أخوك، أنت المخاطب السامع يمكن أن تحمل هذا أخوك على أنه عطف بيان، يمكن جعله أنه تحمله على أنه ماذا بدل. عند المتكلم لا، واحد. إذا كان مراده هذا بالنسبة زيد جاء زيد أخوك يكون موضح فقط توضيح. يعني مثلا شو توضيح؟ يعني أنا أقول جاء زيد لكن يوجد كم زيد موجود، أحدهما أخوك، فأقول جاء زيد أخوك لأوضح، يعني ليس المراد زيد كذا وكذا، هذا توضيح. لكن أنا متقل قال جاء زيد أخوك، قصدي أقول أخوك، ولكن قلت زيد تمهيدا. أنا أريد أن أقول جاء أخوك، وأنا جئت للتمهيد يكون أوقع في القلب والذهن. لكن التسامي يمكن أن تحمل هذا على ماذا؟ على أنه بدل، على أنه عطف بيان، ومانع ما يوجد مانع، مانع ما موجود في الكلام. ولكن إذا وجد مانع يمنع من كونه بدلا تعيين ماله تعيين في عفو البيان لا غيره. لماذا ما هو؟ لأنه يقولون البدل في قوة تكرار العامل، في نية تكرار العامل. يعني عندما نقول جاء زيد أخوك، كأنك قلت زيد جاء أخوك في قوة تكرار العامل. في بعض المواضع إذا قدمناه بدل فهنا يعني يحصل مانع، يكون هناك مانع، وهذا المانع يمنع من كونه بدلا. ويمثلنا بأمثلة، عدة أمثلة. هنا المصنف يمثل بمثالين في هذا المثال يمتنع أن يكون التابع بدلا. لابد أن يكون ماذا؟ عطف بيان، يتعلل في كونه عطف بيان. والمانع وهذا الذي ذكره النحاة أنه البدل في نية تكرار العامل، في نية إعادة العامل. لاحظ المصنف ماذا يقول؟ يقول وصالحا لبدلية يرى، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا. في غير هذا المثال صالح لبدلية، يعني كما أنه صالح لعطف البيان تابع صالح للبدلية، لكن في غير هذا المثال وصالحا لبدلية يرى، يعني كما أنه صالح للعطف البيان صالح للبدلية، لكن في غير نحو يا غلامي يا عمر. هذا واحد مثال واحد يمتنع أن يكون بدلا. مثال ثاني ونحو بشر، ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي، أن يجعل بدل هذا ليس بالمرضي، خطأ هذا غلط. لماذا؟ لوجود المانع. رجعوا للمثال الأول يا غلام يا عمرا، المنادى إذا كان مفردان، منادى إذا كان مفردان ما هو حكمه من حيث غلاب البنان؟ مبني على الضم، صح؟ زين، يا حرف نداء غلام منادى، هنا المسموع منادى، التابع يا عمرة، التابع يا عمرة منصوب، منصوب يا غلام يا عمرة جعلناه منصوب. فلو قلنا أنه يا عمرة بدل، لو جعلناه بدل يكون في نية تكرار العامل، فمن يا قد صورت يكون بمنزلة المنادى المستقل عاد، فالمفروض أن يكون مضمون. نقول يا غلام يعمر مع أنه منصوب، هذا هو المانع. لو جعلناه بدلا لكان مبنيا على الضم، وهو منصوب هنا فيكون عطف بيان. قلت أقول عطف بيان، كيف عطف بيان؟ لأنه عطف بيان أيضا يكون تابع، لأن عطف البيان هنا عطف يعني أخذ محل غلام، غلام في محل نصب أم لا؟ في محل نصب، في محل نصب يعمر منصوب لفظان، يعني رؤية فيه ماذا؟ المحل، فصار منصوب. ليس في نية تكرار العامل، حيث أنا ليس في نية تكرار العامل يكون عطف بيان، لكن بل في نية تكرار العامل إذا كان العامل يكون مبني على الضم. هذا هو المعنى. نأتي إلى المثال الثاني. المثال الثاني هو بيت شعر أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير كرقبه وقوعة. لاحظوا أنا ماذا خدم على البيت؟ أنا مبتدا صح؟ ابن خبر، وابن مضاف التاركي مضاف إليه، والتاركي مضاف البكري، البكري مضاف إليه. التارك هاي الإضافة إضافة لفظية، إضافة إضافة لفظية. التارك اسم فاعل، يعني أنا ابن التارك الذي تركه، التارك اسم فاعل، إضافة اسم الفاعل إلى معموله إضافة لفظية. في الإضافة اللفظية يجوز أن يكون المضاف محلى بلال التلام، لكن بشرط أن يكون المضاف إليه ماذا؟ أيضا معلى بلال التلام. فإضافة التالي إلى البكري ما في مانع، لأن كلامه معلى بلال التلام، لا وبشر يكون عبد البيان، يتعين ان يكون عبد البيان، لانك لو جعلت عبد الصالح في نيتي او بنيتي تكرار العامل، يعني بنيتي حذف البصري ووضع بشر مكانه، فيكون التقدير هكذا، انا ابن التاركي بشرين، هذا ما يصح. كما تقول انه انا الضارب زيدين، انا الضارب زيدين ما يصح. لماذا لا يصح؟ لان المضاف مع الالف فلام، لكن المضاف يجي مع الالف فلام، وهذا غلط، هذا خطا. صار واضح الان؟ فاذا بشرين يتعين فيها ان يكون عطف بيان لا بدل. إذا قال نقل بيتين ثم نقش وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا ولام يعمر، هذا الموضع لا يوالم الذي يمتنع فيها أن يكون بدل يتنزل يكون عطف بيان، ونحو بشر تابع البشري إشارة البيت، هذا أيضا يمتنع، وليس يبدل، وليس أن يبدل بالمرغي، هذا ليس مرغي عند النحاة، غلط هذا إذا جعلناه بدل للمانع الذي ذكرناه. فضل شيخ كل ما جاز عليه بيان جاز أن يكون بدلا، نحو ضربت أبا عبد الله زيدان، هذا يصح، يصح أن يجعل زيدان عطف بدلا، يصح أن تجعله ماذا بدلا، ما في مانع هنا. واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطيان، الأولى أن يكون التابع مفردا معرفة معربا والمنفوع معربا معربا والمنفوع منادا، أن يكون التابع مفردا معرفة معربا بل والمنفوع منادا، نحن يا غلام يعمر، فتعين أن يكون يعمر. شو لاحظ القنوط شخص في الأول أن يكون التابع مفردا لا مضافا، لأنه إذا كان مضافا أي ما في إشكال، يعني جعلت بدلا أو عطف بيان، معرفة لا نكرة، يعني جزء يكون نص فيها وجزء الضم، يعني على جعلناه ماذا نكرة غير مقصودة، معربا معربا وقد تجعله نكرة لكن مبنية مقصودة مثل مقصودة، معربا بهذا الشرط بهذه الشروط لا يجعله بدلا، وتعني كل ماذا عطف بيان. فضل شيء فتعين أن يكون يعمر عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان يجب بناء يعمر على الضم، لأنه لو دخل بالياء معه فكان كذلك، يعني مبنيا كذلك، يعني كان مبنيا على الضم. الثاني أن يكون التابع خاليا من ال والمسبوع بال، وقد أضيفت إليه صفة بال، من هو أنا الضارب، صفة يقصد اسم مشتقها، إيه مشتق، نعم أنا الضارب الرد لي زيدين، فتعين كون زيدين حق بيان، ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التأثير أنا الضارب زيدين، وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة، من أن صفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا ما فيه أل، أو ما أضيف إلى ما فيه أل، ومثل الضارب الرجل زيدين قوله أنا ابن تارك البكري بشنا تاركي، ها بالجر أنا ابن التاركي، أنا ابن التاركي البكري بشنا عليه الطير ترقبه وقوعا، تبشرن حكاية بشنا على سبيل الحكاية بل لأنه وجه حفظ بيان، ولا يجوز كونه بدلا، إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التاركي بشنا، وأشار بقوله وليس أن يبدل المرضي من مرضيه إلى تجويز كوني، إلى أن تجويز كوني بشري بدلا غير مرضيه، وقصد بذلك أن تنبيه على مذهب الفراء، يعني تعريض، هذا تعريض، يعني تعريض على مذهب ماذا الفراء والفارسي حتى أنه مجوز لين خلص. عطف النسق هذا باب عطف النسق، فأخذ في المسألة أنه عليهم صلوات ورحمة، ورحمة عفوة الشهيد، عليهم صلوات ورحمة، إيه ورحمة عفوة على صلاة بعد النسك، إيه الرحمن يسوس على لا يختلف راجع التفسير الصلوات والرحمة تبلغ النظر البدائي تكون معناهما واحد لكن في دقة يوجد فرق بينهم. يعني أقول بأن عطف البيان ما يأتي بحرف واو مثلا عطف لا ترسيلة يجيبه تال بحرف متبع عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق هذا عطف النسق عطف النسق عطف النسق ما هو الذي يتلو حرفه يتلو حرف العطف اللي يقع بعد حرف يعني يتوسط بينه وبين متبوع حرف العطف ما هكذا يعرفونه يعرفون عطف النسق ما هو تابع توسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف هذا تعريفه هذا جامع مانع تابع توسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف وحروف العطف هي 11 حرف دليل اذا قال تال هذا خبر مقدم عطف النسق مبتدا مؤخرها تال بحرف متبع يعني تابع تال بحرف متبع عطف النسق هذا تعريفه تخصص بود وثناء من سبق يعني اخصص من سبق بود وثناء ثناء معطف على ماذا على ود توسط بينهم حرف العطف عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه احد الحروف التي سنذكرها طبعا المعاني تختلفها معاني حروف العطف مهم معانيها مهمه يعني وهذا بحث مهم في ذكر معاني حروف العطف وتعريف العطف عطف النسق وهذا يتوسط بينه وبين احد حروف العطف لكن حروف العطف معانيها متفاوتة بعضها للتشريك لفظا ومعنى بعضها للتشريك فقط لفظا وهذا مهم يعني بعض الحروف تجمع بين المتبوع والتابع في الحكم مثل جاء زيد وعمرو الله هذا شرفت وجمعت بين المعطوف المعطوف عليه في الحكم بعضها لا فقط لفظا تشرك لكن معنين مثلا تقول جاء زيد لاعمرون فقط لفظا نقول معطوف جاء زيد لاعمرون عمرون معطوف على زيد لفظا لكن معنين ما شركت بينهما جاء زيد لاعمرون قالوا لا ماذا دلت على ثبوت المجيء لزيد ونفي عن ماذا عن فإذا جمعت في اللفظ لا في الحكم وهكذا تأتي معنا فإذا ما كل الجمع بين معطف والمعطف عليه في الحكم بعضها تجمع تشيك لفظا ومعنى وبعضها ماذا بعضها فقط لفظا عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوع أحد الحروف التي سنذكرها تخصص ود وثناء من سبق فخرج بقوله المتوسط إلى أخذ بقية التوابع فالعطف مطلقا خليه تحت مطلقا ها ألا نذكر الحروف أو نذكر أن قسم من هذه الحروف جاء بها للجمع مطلقا وبعضها ما لا مطلقا تكتب تحت مطلقا لفظا ومعنى حتى يتضح فالعطف مطلقا لفظا ومعنى من حكما ولفظا فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى ام او كفيك صدق ووفاء هذه الحروف السته هذه وضعت بالعطف مطلقا يعني لفظا ومعنى هي تجمع بين معطوف المعطوف في اللفظ وفي المعنى والحكم لذا يقول حروف العطف على قسمين احدهما ما يشيف المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا اي لفظا وحكما معناه هو نفس حكما يعني وهي الواو نحو جاء زيد وعمون ثم نحو جاء زيد ثم عمون الفاء نحو جاء زيد فعمون حتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة أم نحو أزيد عندك أم عمرو أو نحو جاء أزيد أو عمرو. قالوا تلاحظوا إخواني أنا بعد قلت سرعة لأن هذه الحروف جمعت بين المعطف والمعطف اللفظي غير المعنى واضح هذه يعني الحكم إيه حسب بعدين يأتيها حسب فعلا حسب فعلا التشريك نقول حسب فعلا نقول ماذا التشريك هذا بيجي واحد واحد من هذه الحروف بين معانيها أول يأتي بغير المعنى الكلي المعنى الكلي هو ماذا الجمع الجمع العطف مطلقا الجمع بين التشريك قل التشريك بين المعطف والمعطف عليه في الحكم هذا المعنى الكلي هل هناك معاني جزئية أخرى كل حرف من هذه الحروف يختص بها هذا فعلا بنحو الإجمال بنحو الإجمال فعلا والثاني ما يشارك لفظا فقط وهو المراد بقوله وأتبعت لفظا فحسبه يعني فقط حسب لا معنى فقط لفظا وأتبعت لفظا فحسبه بل ولا لكن هذه الثلاثة بل ولا لكن كلم يبدو مرء لكن طلع لتشوف شخص فانشبح من بعيد فأعتقد لم يبدو مرء لكن طلع طلع يعني ولد بقر وحش اسمه طلع نعم هذه الثلاثة الشركة الثانية مع الأول في إعرابه لا في عطمه فقط في اللفظ المهد باللفظ عن في الإعراب يصبع فقط في إعرابه لا في حكمه نحن ما قام زيد بل عمرو وجاء زيد لا عمرو ولا تقل زيد لا سن عمرو فقط في الإعراب يعني طلا معطف على على على مؤن ومرفوع تقديرا كممرون معطف على مؤن صح لكن هل في الحكم يشاركوا في الحكم ها الحكم يعني حكم لا لا لا لا يبدو لم يبدو نعم الحكم يعني هذا المعنى مثلا تقول جاء زيد لكن لم يأتي زيد لم يأتي زيد لكن عمرو عدم المجيء عدم المجيء ثابت لزيد عمرو ثابت له المجيء مو عدم المجيء فما شاركوا في الحكم فقط في الإعراب واضح هذا فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم فاعطف بواو لاحقا أو سابقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا الآن دخل في بيان معاني هذه الحروف بالتفصيل الواو تفيد الجمع مطلقا فقط مطلقا شو يعني مطلقا يعني لا تدل على سابق أو لاحق أو معية أو مصاحبة أنت تقول جاء زيد وعمرون جاء زيد وعمرون أيهما الذي جاء أولا زيد الواو لا تدل على أن زيد سابق لا تدل على أن زيد لاحق مو سابق ولا تدل على أنهما جاء معا فقط لمطلق الجمع يعني فقط تقول أن زيد وعمر مشتركان في المجيء الحكم المجيء ثابت لهما لكن من الأول إجا من الثاني إجا هل إجوا معا أو كذا لا تدل على أي شيء من هذه المعاني تفضل الشيخ عبد الناصر لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها فالواو يطلق الجمع عند المصريين فإذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اجتماعهما بنسبة المجيء إليهما واحتمل كون عمر جاء بعد ذلك أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له وإنما يتبين ذلك بالقرينة نحو جاء زيد وعمر بعده وجاء زيد وعمر قبله وجاء زيد وعمر معه فيعرف بها اللاحق والصابق والمصاحب ومنهج الكوفيين أنها للترتيب ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن إيه لو كان للترتيب كيف يقول هذا عن لسان الكفار المشركين إن هي إلا حياتنا الدنيا حسب الحياة ماله في الدنيا نموت ونحيا. لو كانت الواو للترتيب يدل على اعتقاد بالحياة، هل يقول نموت ونحيا؟ قال اعتراض يعني منه وإقرار، صح؟ لو كانت للترتيب يعني يقولون احنا نموت ثم ونحيا، ونحيا يعني ثم نحيا، اي فكان اعتراف. فإذا هي واو ليست للترتيب، يعني أن يقول حياتنا وموتنا في الدنيا، نحيا ونموت يقصدون. ولو كانت للترتيب لما صح هذا الكلام، لأنه الكفار لا يعتقدون بالحياة بعد الموت، والبعض يناقشها زي يناقش شيخ كان يناقش من ذي الأشياء. شنو يناقشكم شيخنا؟ أولادنا كما يقول قطر النادى، نموت ونحن نموت ونحن لماذا بحياة أبنائنا؟ طبعا هذا أيضا مردود، يعني التناسل يعتبرونه حياة. إيه تناسل يعني الناس الأولادهم يجون بعد محيون وأولاد أولادهم وهكذا تستمر، يعني هذا الميت قبل مليون سنة حي هو بحياة أبنائه ما مات، لكن هو مو هذا يعني ما يقصد هذا الشيء، يعني هو هذا توجيه فقط. لا الأفضل أن نقول الواو ليست للترتيب، هم ينكرون الحياة، يعني يقول حياتنا موتة في الدنيا فقط، ما يعتقدون بحياة الآخرة. طبعا هناك آيات كثيرة تدل على زمنه، فكان يقول كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، الخطاب مع الرسول الأكرم، كذلك يوحى إليك وإلى الذين، لو كانت بالترتيب كيف قال وإلى الذين من قبلك؟ أو مثلا ولقد أرسلنا، طبعا لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، أفادت يعني بالقرين لاحق إبراهيم لاحق، فنجيناه وأصحاب السفينة كتفيد المصاحبة، يعني قد تفيد المصاحبة للقرائن كلها بالقرائن، فنجيناه وأصحاب السفينة هنا مصاحبة يعني ها. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم لاحق كذلك يوحى إليك والذين من قبلك سابق. زين واخصص بها، بها بماذا؟ بالواو، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. بعض الافعال للتشريك يعني تقع من اثنين، مو مثل جاء زيدون، لاحظ جاء زيدون وعمرون، يمكن ان نقول جاء زيدون فعمرون، لانه يمكن ان نكتفي ونستغني فقط بماذا؟ بالمتبوع، نقول جاء زيدون يكتفى بها بلا بالفاعل، يكتفى بالفاعل، لان الافعال التي تقع من واحد من فاعل واحد، لكن توجد افعال مشاركه لا تقع الا من اثنين يعني من فاعلين في المعنى، طبعا ولو ان في التشكيل احنا نقول فاعل ومعطوف، لكن في المعنى ما تقع الا من اثنين. مثلا تقول تخاصم زيد وعمرون، يمكن ان تقول تخاصم زيد هاشم احمد، ليش ما الى واحد خاص مع ثاني يعني مشاركه، هذا تقول تخاصم زيد ما يصح، لازم يكون تخاصم زيد وعمرون، هنا تأتي الواو لا يصح الفاء، هذا من المواضع التي تختص بها الواو، يعني لا يصح أن تقول تخاصم زيد فعمرون، يقول هذه الفاء الترتيب وهنا لا يوجد الترتيب، لأنه هذا المخاصمة تخاصم زيد وعمرون هذا ما يعطي معنى الترتيب، يعطي معنى الترتيب تخاصم زيد وعمرون يقين ما يعطي الترتيب، ولكن إذا جئت بالفاء جاء يعني الترتيب، تخاصم زيد أول ثم عمرين ما يأتي ما في ما هذا ما في معنى محصل، هذا خطأ غلط. فإذا هنا من المعاني التي تختص بعد بالواو، أقول تقاسم زيد طعم، لأن الواو ما تفيد الترتيب، وهو ليس مكان الترتيب ولا السابق ولا اللاحق، فقط مشاركة في الحكم. فرجع تنصف الواو من بين حروف العقل بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه، نحو اختصر زيد وعمر، ولو قلت اختصر زيد لم يجد، ومثله اصطف هذا وابني، فتشارك زيد وعمر، ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العقل، فلا تقول اختصر زيد وعمر. هذا خطأ يعني، ينفع الترتيب، وانا ليس موضع الترتيب. موضع ترتيب زين. من الحروف الفاء قلنا معانيها، الفاء تفيد اخوان التشريك، ملخص الكلام، تفيد التشريك والترتيب والتعقيد، هي المعاني ثلاثة، تشريك ترتيب تعقيد، بعد اضيفت معنى اخر وتسبيب، لكن تسبيب مو دائما، تشريك ترتيب تعقيد دائما ترتيب تفيد وتفيد تعقيد، لكن تسبيب لا مو دائما. هسه شنو خب الترتيب، شنو معنى الترتيب؟ يعني المتبوع المعطوف جاء يعني صدر من الحكم بعد ماذا؟ بعد التابع، بعد المعطوف عليه، جاء زيد فعمر، هذا الترتيب. أول ما جاء زيد بعده جاء عمر، هذا الترتيب. طبعا في التشريك واضح، ترتيب أيضا اتضح. تعقيد شلون يعني بلا مهلة، تعقيد يعني من دون مهلة وفاصلة، من دون تراخي. طبعا تعقيد كل شيء بحسبه، كما في قطعة ندها، مثلا تقول تزوج زيد فأولد، ها تسعة، هذا ماذا؟ هذا المهلة، هذا بلا مهلة طبعا. لو طبعا إذا كان أكثر هذا بعد مو محل الفاء، يكون ماذا؟ الواو. أو مثلا الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا إخراج الثمرات مترتب على ماذا؟ إنزال الماء من السماء، صح؟ هذا ترتيب بعد وتعقيد، لكن التعقيد بحسبه ممكن بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع يخرج النبت، ولكن هذا أيضا بحسبه بعد، هذا أيضا تعقيد بعد، تعقيد لكن بحسبه. التسبيب شنو التسبيب؟ سببية يعني سياسة سببية، ها؟ لا لا لا لا ما يوجد أدوات الشر، اتفاقا هي هذه استعيرت من الجزاء حيث أنها تفيد التسبيب، أخذت عارية استعيرت ماذا؟ يعني في دخولها على جواب الشرع استعيرت. هذه متى تفيد التسبيب؟ يقولون تفيد التسبيب إذا دخلت على جملة الوقع بعدها فعل، يعني المعطوف عليه جملة، أو مشتق اسم مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول وغيره، تفيد السببية والتسبيب. مثل الآية التي تلوناها وأنزل من السماء ما أنت أخرج به من الثمرات رزقا لكم، مسبب هذا تسبيب إخراج الثمرات، مسبب ماذا؟ من ماذا؟ من إنزال الماء. آية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الشريفة في سورة الواقعة، لا أكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، فشاربون عليه، لا أكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. كل واحد من هذه الأمور مترتبة على ماذا؟ مسببا من قبلها. لآكلون من شجر من زقوم ثمالئون، هذا ملء أعذن الله إياكم في جهنم، هؤلاء يملؤون بطونهم من شجر الزقوم، يعني امتلاء البطون مسبب بماذا؟ من الأكل، أكل الزقوم. فشاربون عليه من الحميم، يشربون هذا الماء الحار لماذا؟ لأنه إذا امتلأت بطونهم يعطشون فيشربون سببا. فشاربون شرب الهيم، يشربون كل هذا الجمال هذا نعم اي نعم شاربون شرب الهيم، هذا الجمل إذا عطش كثير يشرب كثير، فكل ما يشربون من هذا الماء الحميم ما يرون. هذا الله إياكم، هذا كل واحد مسبب مما قبله. ولما نشوف أن هذه الحروف دور لها دور، حروف العطف لها دور في فهم الآيات، ولذا ونعرف أنه النحو كيف كان إلى دور في فهم تفسير القرآن وكذا، ولذا نعرف أن النحو والصرف والبلاغة مقدمات أساسية ماذا؟ للمفسر إذا أراد أن يفسر القرآن. والفاء للتنكيب بالاتصال، اتصال يعني تعقيب، اتصال يعني تعقيب، هذا لا شيء يعني بلا مهلة. والفاء للتنكيب بالاتصال يعني أشار إلى اثنينها، ترتيب واتصال وقبل التشريف بعد ثلاثة، صار ثلاثة أشياء. التشريف هو بعض المسلمين من التعريف، والترتيب واتصال تعقيب، وثم للترتيب بانفصال، ثم تفوت الترتيب لكن بمهلة انفصال. مثلا هذا التعبير الذي خلقك فسواك، الذي خلقك فسواك، الذي خلق فسوى يا الشريف. ولكن ثم مثلا لا، الله خلقكم من تراب ثم من نطفة، خلقكم من تراب إذا بالنسبة إلى أبينا آدم من تراب، نحن من نطفة، تراخي بعد هذا أو لا، نفس خلقتنا إحنا، هذه النطفة من أين مكونة؟ من التراب بعد، ها ما يأكله الإنسان من الآدم، فهو النطفة كونت من ماذا؟ من تراب. نحن كوننا ماذا؟ من نطفة. خلقكم من تراب ثم من نطفة، هذا التراب مو بسرعة يستخدم نطفة، يمر عليه زمن، هذا معنى التراخي. أو نقول خلقة الله، خلق أبانا آدم من تراب، نحن خلقنا من ماذا؟ من نطفة تراخي. لو مثلا فأقبره ثم إذا شاء أنشر، ثم أو إذا فأقبره ثم ثم إذا شاء أنشأ، لأنه النشور بين يعني الإقبار أقبره وأنشره يعني فاصلة موجودة، يعني تراخي موجود، انفصال فجادي ثم خلاص. يعني تدل الفاء على تأخره المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به، وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه، نحو جاء زيد بعمر، ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى، وجاء زيد ثم عمرو، وقوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. بعد ذلك يقول واخصص بتاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة. لاحظوا بعد ما ذكر معنى الواو ذكر موضع يختص به الواو أو يختص بالواو، وهذا ما قال اختص ابني هذا وابني، وجاء أمثله شاجع بأمثله اختص مزيد عمون، هذا قل يختص بالواو. هنا بعد أن ذكر الفاء ذكر موضع يختص بالفاء، يختص بالفاء، يعني لا يجوز استعمال ثم ولا يجوز استعمال ماذا؟ الواو. هذا من مختصات الفاء. ومتى؟ إذا عطفنا على الأخوان الصلة، صلة الموصول لا بد لها مرابط أم لا؟ ففي الوصول لابد لها مرابط. اذا عطفت على السلام جملة ما فيها رابط يعني ما تصلح لتكون، ما تصلح لتكون رابطا، لتكون صلة، ما تصلح لتكون صلة. يعني اذا عطفت، احنا ما قلنا انه المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحكم، يشتركان في الحكم المعطوف والمعطوف عليه. وهذه لا لا لا، ترى هذه الحروف حكما ولفظا بعد، هذه هذا حكما ولفظا بعد، بعد ما وصلنا الى لكن وبل وهذه حكما ولفظا. يعني شنو حكما ولفظا؟ يعني معنى ذلك اذا عطفت المعطوف عليه، حذفت المعطوف عليه، يصلح ان يحل محل ماذا؟ المعطوف. اقول بنية تكرار عامل. فإذا الصلة متى تصلح؟ يعني هذا الجملة متى تصلح أن تعطف على جملة الصلة؟ جملة عندنا نعطفها على جملة الصلة متى؟ إذا كان فيها رابط. إذا ما كان فيها رابط كيف نعطف على جملة الصلة؟ يقول لا يجوز إلا إذا كانت فاء، كان عاطف فاء، لأن الفاء يفيد السببية. وأنا بعدين أقول ما قلنا في التسبيب أو يشير إلى هذا، ولكن الواو ثم ما ينفي دار السببية، فهو لا يصح العطف بهما في العطف على جملة الصلاة إذا كانت الجملة المعطوفة خالية من الضمير. إذا يقول يخصص بفائر، ما ينخصص بفائر؟ عطف ما ليس صلة، إن عطف جملة ليس صلة، ليس الطارح لتكون ماذا؟ صلة، من خالي من العائد، خالي من الضمير. على الذي استقر أنه صلة، يعني على جملة استقرت أنها ماذا صلة، يعني فيها عائد يعود على ماذا؟ على الصلة. فسيأتي بالمثل مثل المثل الذي يطير فيغضب زيد الذباب. الذي مبتدأ أخواني، الذي خبره أين؟ خبره لا الصلة، ها لا إذا الذباب، نعم الذباب، الذباب هذا هو الخبر. الذي موصول صلته أين؟ يطير، ويطير فيه ضمير على الذي، يعني الذي يطير الذباب وعد. يغضب زيد معطوف على يطير، صح الله؟ حتى أحسن تحذف يطير وخلي مكانه يغضب زيد. يقول الذي يغضب زيد الذباب ما في معنى اصلا، صح؟ ولكن حيث ان الفاء سببيه، وطيران، طيران هذا يسبب ماذا؟ غضب زيد، هذا يصح. تفضل شيخنا شعر. اتصف الفاء بانها تعطف ما لا يصلح ان يكون صله بحلولها ومنوع الموصول على ما يصلح ان يكون صله باشتماله على الضمير، نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب. ولو قلت ويغضب زيد او ثم يغضب زيد لم يجد، لان الفاء تدل على السببيه فاستغني بها عن الرابط. يعني استغني بمن؟ بمن؟ استغني بمن؟ لا بالسببية. لاحظ التركيب، لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها بالسببية عن الرابط. يعني إذا كان الواو عطفة ونحتاج إلى رابط، ثم نحتاج إلى رابط غير الواو، غير الواو، لكن صاحب أنها تفيد السببية فاستغني بالسببية عن الرابط، كان نفس السببية هي رابط. نعم. ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاد، لأنك أتيت بضمير الراوي منه، يعني لم يأتي بضمير منه هو رابط. بعضا بحتى تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، يأتي إلى حتى، حتى من حكم العطف ماذا تفيد؟ إذا تذكرون إخوان في قطرنا يقول حتى للاستدراج والغاية، استدراج والغاية. استدراج يعني أن يكون المعطوف عليه يقع شيئا فشيئا، تذكرون؟ يقول المعطوف عليها حتى آدم، أو أكلت السمكة حتى رأسها السمكة، لأنه لها أجزاء شيئا فشيئا. أو أقول مثلا قدم الحجاج، لا لا حتى المشاة، بنام حتى المشاة. طبعا أنت تفيد أن غايتها يعني تدل تفيد الضعف والقوة، أن ما بعدها مدخولها قد يكون قويا قد يكون ضعيفا. على أي حال تفيد استدراج والغاية، يعني ماذا الغاية؟ يعني بعدها مدخولها هو الغاية، يعني داخل المعطف عليه، وهو آخر جزء، آخر جزء أو كالآخر أو متصل بالآخر. سلام هي حتى مطلع الفجر، الفجر ليس آخر جزء لكن متصل بالآخر. أكلت السمكة حتى رأسها، هو ماذا؟ آخر جزء. طبعا ما نقول آخر جزء وغاية، قد لا، قد مو معنى ذلك أن احنا بدأنا بالأكل من زي السمكة، زلب السمكة وانتهى، لا، يعني حتى الرأس الذي لا يأكل بعضه قد أكلت كأس السمكة. معنى هذا الغاية، معناه هذا، مو قد يشرع من رأس السمكة الإنسان، قد يشرع بالأكل من الوسط، لكن معنى ذلك يعني حتى ذات رأس السمكة الذي لا يأكله ولو في فوائد كثيرة، أنا أكلت السمكة رأس السمكة لفوائدها. قدم الحاج حتى المشاة، حتى المشاة الذي حجاج، حتى المشاة الذي ما أضعف الحجاج جاءوا، وممكن لكن واحد جاء مش لكن سريع جاء، لكن المتوقع شيء متوقع أن هذا يأتي متأخرا. مات الناس حتى الأنبياء، ماذا يتطور الأنبياء؟ أقوى الناس، حتى الناس الذين أقوى، حتى الأنبياء الذين أقوى الناس أيضا ماتوا. على أي حال تفيد كما يقول بعضا بحد تعطف، يعني بعضا يعني مدخولها المعطوف عليها لابد أن يكون بعضا وجزءا المعطوف عليه، هذا غاية، وهذا معنى تفيد الاستدراج. بعضا بحد تعطف على كل، يعني المعطوف عليه كل والمعطوف جزء، ولا بعضا بحد تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، يعني هذا المعطوف لابد أن يكون غاية المعطوف عليه، ولا يكون أي المعطوف اسم يكون المعطوف معطوف بحتى، ولا يكون المعطوف إلا غاية الذي تلا، الذي تلا ما هو معطوف عليه، غاية له. يشترك في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له، بعضا مما قبله وغاية له، يعني المعطوف عليه في زيادة، غاية في زيادة أو في زيادة أو نقص. مات الناس حتى الأنبياء، لازم هما يعني في زيادة يعني قوة. وقدم الحجاج حتى المشاة الذي من في ها يعني تجه في بعض، ما يشترط يعني دائما يعني هكذا، ولا أصلا هذا ليس جزء. في كلام كثير أنا قلت يعني الآن جدا مختصر ذكرونا، وأصلا الفجر ليس جزء من الليل، من ليلة القدر، لكن متصل بالجزء، ولا حكم لا حكم ليلة القدر، يعني السلام ليلة القدر مو كلها سلام، حتى الفجر سلام، يعني السلام يدخل في السلام، مو السلام يدخل في الفجر، الفجر يدخل في السلام في الحكم لا في حقيقة الليلة، ليلة القدر الليل هو، الفجر ليس من الليل، ليس من ليلة، لكن شوف احنا الرحمة الواسعة الإلهية، الرحمة الإلهية الواسعة، أن الليل الفجر الذي هو ليس من الليل، والليل هي سلام، ليلة القدر هي سلام، لكن الفجر داخل في الليلة القادمة، في ليلة القادمة في حكم السلام. لذا يقولون أنه مثلا في الإحياء ليلة القدر لا تنام بسرعة، استمر، لأن الفجر أيضا هو سلام. خلقنا الله وإياكم ليلة القدر، وفاطمة هي حقيقة ليلة القدر في تفسير ليلة القدر، يعني الإمام الصادق صلى الله وسلامه عليه، وكذلك الإمام الباقر سئل عن تفسير ليلة القدر قال الليلة فاطمة والقدر الله. فمن عرف فاطمة حتى معرفتها أدرك ليلة القدر. ونحن لم نعيش ماذا أيام الفاطمية ويوم السبت، يعني على رواية هي الفاطمية الأولى بعد 13 من جمادى الأولى استشهاد سيدتنا ومولاتنا الزهراء صلى الله وسلامه عليها. فنعيش هذه الأيام مأساة وحزن مظلومية الزهراء صلى الله وسلامه على هذه السيدة الجليلة العظيمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم